إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياك الله وبارك فيك. حياكم الله سماحة الشيخ. الحقيقة بقي أسئلة في الباب السابق سماحة الشيخ، نستأذنكم في طرحها في باب وقت صلاة المغرب، فأقول في هذا السؤال: ما السور التي يستحب أن يقرأها المسلم في المغرب يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فقد تنوعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، فقرأ فيها بطول الطولين الأعراف في بعض الأحيان، وقسمها في ركعتين وهي الأعراف، وقرأ فيها بالطول، وكان يقرأ فيها بالمرسلات كما روى ذلك أم هشام بنت حارثة بن النعمان، وقرأ فيها بقصار مفصل. فالسنة فيها غالبة أن يقرأ فيها بقصار مفصل، وإذا قرأ الإمام بعض الأحيان من أوساط مفصل أو من طوال فلا بأس، عمل بالسنة كلها. نعم الشيخ حفظكم الله، قراءة سورة الأعراف كاملة قد تشق على الجماعة، هل يخبرهم قبل أن يقرأها؟ لا حاجة، لا يقرأها، الأولى أن لا يقرأها لأن فيها مشقة على الناس، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم إلا مرة، أنها قرأها إلا مرة، وإنما يؤخذ بالآخر من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله، فكان في آخر حياته يقرأ بالمرسلات وبقصر مفصل عليه الصلاة والسلام. نعم حفظكم الله، في حديث مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ سماحة الشيخ، كيف ينكر زيد بن ثابت قراءة مروان بقصار المفصل في المغرب مع أن هذا هو الغالب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد من الصحابة قد خفى عليه بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله خفي عليه بعض الأشياء في ما كان فيما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فزيد حفظ شيئا وغيره من الصحابة حفظوا أشياء، اللهم ارضى عنهم جميعا. والعبرة بما ثبت في السند، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بأوساطه، فالأمر واسع بحمد الله. نعم والمراد بقصار المفصل سماحة الشيخ على ظاهره مثل والليل إذا يغشى والضحى والتين والزيتون ومثل العصر ومثل القارعة ومثل والسماء والطارق ومثل أشبه ذلك. نعم أخيرا، بعض الأئمة في صلاة المغرب بمجرد أن ينتهي المؤذن من الأذان يأمره بالإقامة، هل يستجيب؟ لا، السنة هل لا يعجل، السنة أن يتريث بين الأذان وبعض الشيء بعد الأذان، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم بعد الأذان يتأخر، وكان يصلوا بعد الأذان ركعتين، ويقول صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة من شاء، ويقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قبل الثاني من شاء، فدل على أنه لا يعجل بالإقامة، بل يكون بين الأذان والإقامة فسحة، يمكن أن يصلي فيها الناس ركعتين كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ونصح وأوصى، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به، قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليه. وللبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. نعم، هذه الأحاديث تدل على أن المصلي إذا حضر لديه العشاء عند الأذان يبدأ بالعشاء، لهذه الأحاديث الصحيحة. وما ذاك إلا لأن قلبه قد يتشوش عند قيامه قبل أن يأخذ حاجته، فكان من فضل الله ورحمته أن يبدأ بالعشاء حتى يأتي الصلاة وقلبه مطمئن غير مشغول. وهذا والأحاديث هذا كثيرة، ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ويظهر من الأحاديث أن أهل المدينة ذاك الوقت عشاؤهم قرب المغرب في آخر النهار، ولهذا ذكر إذا قدم العشاء فبدأوا قبل أن تصل المغرب، وهذا يعم المغرب وغير المغرب. فلو كان العشاء قرب أذان العصر أو الغداء قرب أذان العصر فإنه يبدأ به، وهكذا لو كان العشاء قرب أذان العشاء فإنه يبدأ به. والمقصود أنه يأتي الصلاة بقلب مطمئن ليس متعلق بالعشاء أو ليس بمتعلق بالعشاء. ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ هذا عذرا له وأن يأمر أهله بإحضار العشاء عند أن الأذان، فإن هذا يكون قد تعمد التأخر عن صلاة الجماعة. لكن إذا صادف أنه قدم العشاء أو حضر العشاء عند الأذان فإنه يبدأ به. أما يتخذ هذا عادة فهذا معناه تعمد التأخر عن الصلاة بالجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حفظكم الله. استدل بعض الكسالى سماحة الشيخ على جواز التخلف عن الصلاة بحجة الأكل، وهذا يحدث منهم دائما. وهذا مثل ما تقدم لا يتعمد، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وحضر العشاء قدم الطعام. أما كون يتعمد أن يقول لأهله قدموه عند الأذان فهذا معناها تعمد التخلف عن صلاة الجماعة، فلا يجوز هذا. ولكن متى صادف أنه قدم العشاء وهو يؤذن أو حضر عند القوم وهو يتعشون أكل معهم وقد وضع حاجته ولا حرج عليه في ذلك، لكن ليس له يتعمد اتخاذ تقديم العشاء عذرا له في التخلف عن الجماعة ويعمد أهله بذلك. نعم. ما الحكمة سماحة الشيخ من كون المرء يقدم الطعام على أفضل العبادات وهي الصلاة؟ أنه إذا جاء إلى الصلاة وقلبه معلق بالطعام لم يصليها كما ينبغي بالطمأنينة والخشوع والإقبال عليها، بل يكون قلبه معلقا بالطعام. والله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة جديرهم بالعناية والإقبال عليها بالقلب والقالب، فلا ينبغي يكون في قلبه شواغل تشغله عنها. فإذا قدم العشاء بدأ به حتى يأتيها بقلبه فارغ مقبل عليها خاشع فيها. أحسن الله إليكم. إذا بدأ بالأكل وأقيمت الصلاة هل يستمر حتى يشبع الشيخ أو يكتفي باليقيمات؟ لا حتى ينتهي نهمته، حتى تنتهي حاجته. مثل ما في الحديث. نعم. ذكرتم حديث الشيخ: لا صلاة بحضرة طعام، لعلكم تشرحونه. رواه مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام. ولو يعني المعنى يبدأ بالطعام ولا يقدم الصلاة عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز الركعتين قبل المغرب. عن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية: إلا قليل. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم وأبو داود. وعن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. رواه الجماعة. وعن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. نعم، هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يشرع أن يصلي ركعتين بين أذان المغرب وبين الإقامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: لمن شاء الثالثة. وقال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، ثم قال في لمن شاء. وكان الصحابة يفعلونها والنبي ينظره يراهم. أما قول أنس: فلم يأمرنا ولم ينهنا، فقد خفي عليه الأمر، فقد ثبت الأمر، قال: صلوا قبل المغرب. ثم قال: لمن شاء، كراهة يتخذها الناس سنة لازمة، لئلا يظنوا وجوبها. ولهذا قال: لمن شاء، حتى يعلموا أنها سنة وليست واجبة. ولهذا قال في لفظ آخر: بين كل أذان صلاة، ثم قال: في لمن شاء، حتى يعلم أنها سنة وليست واجبة. فبعد أذان المغرب ركعتان، بعد أذان العشاء ركعتان، لأنها سنة ليست واجبة. أما الظهر فراتبة، قبلها أربع، يسن قبل الظهر أربع، ويسن قبل العصر أربع أيضا، كما في الحديث: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. وأما الفجر فسنتها راتبة، قبلها ركعتان. فتبين بهذا أنه يسرع قبل الصلاة ركعتان في المغرب والعشاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الفجر ركعتان سنة راتبة، وقبل الظهر أربع سنة راتبة، وقبل العصر أربع رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من صلى أربعا قبل العصر. أما حديث بلال: اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من إلى آخر، هو حديث ضعيف، ولكن الأحاديث الصحيحة تكفي عنه. الأحاديث الصحيحة ثم التأخير في الإقامة ليس إلى المؤذن، التأخير في الإقامة إلى الإمام بأمر الإمام. في الحديث ما يتعلق بالأحاديث من ضعيف، ولكن الإمام هو الذي ينظر في الأمر، هو الذي بيده الإقامة، وأما المؤذن فليس بيده إلا الأذان، أما الإقامة في بيد الإمام، هو الذي إذا شاء قدم وإذا شاء أخر. فالسنة الإمام أن يراعي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، فيتأخر المغرب بعض الشيء حتى يصلي الناس ركعتين، وحتى يتلحق الناس، اللي يتوضأ يلحق، واللي في الطريق يلحق، وكذلك في العشاء لا يعجل حتى يصلي الناس ركعتين. والسنة أن لا يعجل إذا كان لم يجتمعوا، السنة أن لا يعجل حتى يجتمعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا في العشاء عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخرها في العشاء عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الفجر لا يعجل، وكان النبي يصلي في بيته ركعتين ولا يعجل عليه الصلاة والسلام في الفجر. أما الظهر فالسنة قبلها أربع تسليمتين، كان النبي لا يدع أربعا قبل الظهر عليه الصلاة والسلام، ويشرع قبل العصر أربع، رحم الله من صلى أربعا قبل العصر. فالسنة المؤمن أن يحافظ على هذه النوافل كما رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعلها عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. السواري، يبتدرون السواري، ما هي السواري؟ العمد يعني للسترة، صلي ركعتين لئلا يمر بين يديه احد. المصلي النافلة اذا كان حوله ساريه صلى اليها اذا كان يخشى ان يمر بين يديه احد. احسن الله اليكم. المواظبه الدائمه سماحه الشيخ على الركعتين قبل اقامه الصلاه في المغرب سنه سنه. ولا شك ذلك. شيخ اذا كان المرء في المسجد سنه هي سنه لازمه هذا مقصود ولا هي سنه في نفسها. حفظكم الله. طيب اذا كان المرء في المسجد قبل اذان المغرب هل يؤمر باداء الركعتين بعد الافضل؟ يقوم بعد الاذان ياتي بالركعتين. هل الاقامه اذان شيخ؟ اذان يسمى اذان. بين كل اذان صلاه بين كل اذان سمى الاقامه هذا. احسن الله اليكم وبارك فيكم. أخيرا سماحة الشيخ دل حديث أبي على أنه لا ينبغي البدال بصلاة المغرب خلافا لما يفعله بعض الأئمة من المبادرة الشديدة. لا السنة يتأخر بعض الشيء لا يعجل حتى يتلاحق الناس. صلوا الركعتين الحاضرين والداخل يصلي ركعتين بعد 10 دقائق ونحوها في هالكفاية. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال والأعراب تقول هي العشاء. متفق عليه. التعليق حول هذا يا شيخ؟ نعم العشاء تطلق على المغرب لكن الأفضل أن يغلب عليها اسم المغرب والعشاء لاسم صلاة العشاء. وقد جاء في بعض الأحاديث بين العشاءين من باب التغليب. فالسنة أن يكون الغالب في تسمية المغرب والعشاء تسمية العشاء وإن سميت بالعتمة فلا بأس كما جاء في الحديث أيضا. فالعشاء تسمى العشاء وتسمى العتمة والمغرب الأفضل أن تسمى بالعشاء كما لا تسمى بالمغرب كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. باب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني. وعن عائشة قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر نام الناس والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم ولم تصلى يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. رواه النسائي. وعن جابر بن سامورة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي. وعن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها؟ قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن. متفق عليه. وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا، ثم قال: خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد وأبو داود. كل هذه الأحاديث تدل على أن الأفضل في العشاء التأخير، وإن صلي في أول وقتها فلا بأس، وكان صلى الله عليه وسلم يراعي الجماعة، فإن رآهم اجتمعوا عجلها، وإن رآهم أمطروا أخرها، ويقول صلى الله عليه وسلم إن تأخيرها أفضل لولا أن أشق على أمتي. فدل على أن الإمام يراعي حال المأمومين، فإذا كانوا يرغبون تعجيلها ويحضرون عجلها لهم حتى لا يشق عليهم، فإذا صاروا يرغبون التأخير أخر إلى ثلث الليل أو ما حول ذلك، حتى يجمع بين المصلحتين، بين مراعاة الرفق بهم وبين مراعاة الوقت المناسب، وتقدم أن وقتها إلى نصف الليل. وكونه في بعض الأحيان أعتم لعله أصابه شغل عليه الصلاة والسلام، فلهذا أعتم بهم بعض الليالي، يعني أخر إما لنوم أو غيره، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنهم في صلاة ما انتظروها، وأن الناس قد صلوا وناموا وهم في صلاة ما انتظروا الصلاة. فالمؤمن إذا انتظر الصلاة فهو في الصلاة وإن طالت المدة، ما دام ينتظرها، والأجر ثابت له، وهذا من فضل الله جل وعلا. فالسنة للإمام أن يراعي المأمومين وأن يرفق بهم، مثل ما قال في الأحاديث الأخرى: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، ويقول: أيها الناس إن منكم منفرين. فالإمام يراعي المأمومين ولا ينفرهم من الصلاة، بل يكون له عناية بالوقت حتى لا يشق عليهم، فلا يتأخر فيشق عليهم، ولا يتعجل فيشق عليهم، ولكن يراعي أحوالهم، فيتأخر الشيء اليسير الذي يمكنهم من الحضور وإدراك الصلاة، ولا يؤخر تأخيرا يشق عليهم جلوسه في المسجد والانتظار، يكون عنده العناية التامة. نعم. تسمية العشاء بالعتمة يا شيخ؟ تسمى بالعتمة وتسمى بالعشاء، لكن الأفضل تسميتها بالعشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على تسمية صلاتكم بالعشاء بالعتمة، فإنهم يعتمون بالإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماها والصحابة، تقول عشاء عتم النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنها تسمى بالعتمة وتسمى بالعشاء، ولكن الأفضل أن يغلب عليها اسم العشاء. نعم. إذا سماحة الشيخ حفظكم الله، نقول الأفضل في صلاة العشاء حيث أداؤها الأفضل التأخير إذا لم يجتمعوا، والتعجيل إذا اجتمعوا، فالتأخير فيها أفضل، هذا الأصل فيها. نعم. التأخير فيها أفضل إلا إذا اجتمعوا قدمها. طيب. لو طبق الإمام والظهر الأفضل فيها التقديم، وهكذا بقية الصلوات، إلا إذا اشتد الحر، فإن السنة في الظهر التأخير حتى ينكسر الحر. الشيخ حفظكم الله، لو طبق الإمام السنة وأخر الصلاة لحصل كلام من الجماعة المسجد، هل يعني لا يراعيهم؟ إذا كان يحب التقديم قدمه، مثل ما تقدم حج جابر، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخر عليه الصلاة والسلام، لأن ترغيبهم وتشجيعهم على الحضور من أهم المهمات. الشيخ حفظكم الله، الأفضل التأخير إلى الثلث أو إلى النصف؟ لا، قبل النصف. قبل النصف. إلى الثلث. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة. نعم. نعم. عن أبي برزة الأسلمي. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه، وقال: جدب يعني زجرنا عنه ونهانا عنه. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة، كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عباس قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، وساق الحديث، رواه مسلم. هذه الحديث تدل على السنة، السنة التبكير بالمغرب، وأنه يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا في مصالح المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان كما تقدم يبادر بالمغرب لكن بعد الأذان بقليل كما تقدم، وكان في العشاء يكره النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصالح المسلمين، كما قال عمر كان الصديق رضي الله عنه يسمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين ومعه عمر. فإذا جلس الإنسان بعد العشاء لمصلحة شرعية كدراسة دروسه أو عناية بأمن المسلمين كالهيئة أو شغل آخر من مصالح المسلمين فلا بأس، المهم أن يكون السمر لمصلحة. أما السمر الذي قد يفوت صلاة الفجر أو يفوت قيام الليل هذا مكروه، ولهذا زجر النبي عن السمر بعدها وجذب السمر بعدها، يعني نهى عنه منع منه لئلا يوقعهم في النوم عن الفجر أو يشغلهم عن قيام الليل. فالسنة للمؤمن التبكي بالنوم، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، إلا أن تكون هناك مصلحة المسلمين سمر فيها مع الصديق ومع عمر لمصالح المسلمين. وفي حديث ابن عباس أنه صلى أنه نام عند خالة ميمونة لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فهمه وفقهه وحذقه رضي الله عنه، وكان حين مات النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز الاحتلام لم يبلغ. وخالة ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة سنة 700 هجرة، عمرة القضاء، فنام عندهم صلى الله رضي الله عنه ليعلم وليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما سرى بعد العشاء تحدث مع أهل الساعة، هذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن كان يحادث أهله وينبسط معهم عليه الصلاة والسلام ثم نام. وفي دليل على جواز نوم الصغير عند الرجل وأهله إذا كان لم يبلغ، فإنه كان رضي الله عنه في نومه عند ميمونة قبل البلوغ، كان قد نهز الاحتلام كما أخبر عن نفسه، فدل على مثله لا بأس أن ينام عند الرجل وأهله، لأنه نام عند ميمونة خالته وهي عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قام النبي يتهجد قام ابن عباس وصف عن يساره فجعله النبي عن يمينه، وجعل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى ذكاء ابن عباس وفهمه وحرصه على الخير رضي الله عنه، وعلى أنه لا بأس أن ينام الصبي عند الرجل وأهله كأبيه أو عمه أو أخيه ونحو ذلك. نعم، شكر الله لكم سماحة الشيخ على تفضلكم بالحديث معنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس المنتقى. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.